الساعة بصوت ميسن الداف. عندما كنت صغيرا ظننت أن الساعة لا تفهم، فهي لا تقول سوى تيك تاك تيك تاك. لكن عندما كبرت وأصبحت فهيما، عرفت أن للعقارب والأرقام عملا مهما، فهي تشير لنا طول النهار متى نعمل، متى نذهب إلى المدرسة، متى نلعب، متى ننام، متى نأكل. لذا أعرف اليوم أن تيك تاك تيك تاك هي اللغة التي تتحدث بها الساعة معي ومعك.